بدأ مالك رحمه الله تعالى هذا الكتاب ما جاء في الرجم، ولعله لكونه أعظمها خطرا وأشدها وقعا بدأ به رحمه الله تعالى، وقال: إن اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن رجلا منا وامرأة زنيا. اتيان اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنهم لم يؤمنوا به، وبعضهم يقول إن هذا الاتيان كان منهم طمعا في أن يجدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف وأرحم مما يجدون عندهم في التوراة. وذكر ابن عبد البر أنهم قالوا: اذهبوا إلى هذا الرجل فإنه بعث بالرحمة والتخفيف، فإن وجدتم عنده أخف مما عندكم فخذوه ويكون حجة لكم عند الله. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدمت الإشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم إنما أتى إليهم في بيت المدارس أو المدارسة، وقدموا إليه وسادة ثم سألوا، وجاء الكلام على التوراة إلى آخره. ولكن يظهر والله تعالى أعلم أن إتيان اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نتيجة للصحيفة والمعاهدة التي أبرمها صلى الله عليه وسلم أول ما جاء المدينة. ونعلم جميعا أن المدينة قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الأوس والخزرج، وهما كفر سيرهان في الجاهلية وفي الإسلام، وفيها بعض المشركين وفيها اليهود. فلما قدم صلى الله عليه وسلم كتب صحيفة، وهي أول صحيفة تنظم العلاقة في المدينة، وكان مما جاء فيها أن كل قبيلة مسؤولة عن أفرادها يتحملون مسؤوليات أبنائهم ويساهمون في الدفاع مع الرسول صلى الله عليه وسلم عن المدينة، وأن اليهود ملزمون إذا دوهمت المدينة أن يقاتلوا معهم، وملزمون بألا يفشوا أسرارهم، وأن الجميع إذا ما وقعت دسيعة ظلم أو انحراف أو خطأ من شخص أو نزاع فإن مرد الأمر كله إلى رسول الله. إذن اليهود وجميع أطراف وقبائل المدينة وقعت معاهدة بأن الأمر كله مرجعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان من اليهود أم من الأوس أم من الخزرج أم من بقايا المشركين في المدينة. إذن وقع هذا الأمر، فجاء اليهود بناء على هذه المعاهدة ليحكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وجه، والله تعالى أعلم. يهمنا في بيان الحكم أن اليهود أتوا رسول الله، إتيانهم إياه، يتكلم في ذلك العلماء فيما في الوقت الحاضر لو أتى إلينا ذميون أو معاهدون ليسوا بمسلمين يقيمون في دولة مسلمة وطلبوا الحكم من ولي أمر المسلمين في أمر ما، سرق سارق، زنى زان، قذف قاذف، سكر سكران، أي إنسان ارتكب شيء فجاءوا. معنى فجاءوا أنه إذا لم يأتوا إلينا فليس لنا أن نفتش عليهم ما داموا مستترين عنا، أما إذا جاهروا أو إذا أظهروا أو إذا تحدوا فحينئذ يكون الحق للإمام، وقد يكون ذلك نقضا منهم للعهد ويستحقون القتل، لا للجرم الذي فعلوه ولكن لنقض العهد مع المسلمين. إذن تحت قوله رضي الله تعالى عنه أن اليهود أتوا، فإذا لم يأتوا لا دخل لنا، فإذا أتوا قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بأي شيء؟ بما في التوراة. وهل نحن الآن نحكم بالتوراة؟ لا، لأن التشريع الإسلامي قد استقر، وقد وقع عنهم منه صلى الله عليه وسلم أن أقام حد الرجم على غير اليهوديين، على ماعز وعلى الغامدية، فهل كان قبل ذلك أو بعده؟ أنا لم أقف على تاريخ لذلك، وأقول الله تعالى أعلم. ولكنهم قالوا إن حادثة اليهود تلك قبل أن تنزل آيات الحدود في الإسلام. وبعضهم يذكر أن كل من الحالتين، حالة مجيء اليهود ونزول آية الرجم في السنة الرابعة من الهجرة، لأنهم يقولوا اتيان اليهود لرسول الله من خيبر، أي بعد أن أجلاهم إلى خيبر. وآية الرجم سورة النور نزلت في قصة الإفك، وقصة الإفك وقعت في غزوة بني المصطلق، وهم يترددون هل هي في آخر الرابعة من الهجرة أو في أول الخامسة من الهجرة. إذن نرجع إلى صلب الموضوع. لما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هذان فعلا كذا، فردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما عندهم من التوراة. كيف يردهم إلى ما عندهم من التوراة وقد جاء القرآن الكريم بأنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا؟ لكيف يردهم وهو علم بأنهم يحرفون؟ يقول بعض العلماء إن جبريل أتى رسول الله فقال اجعل بينك وبينهم ابن سوريا أو فلان الأعور منهم، فقال فأتى إليهم أو ائتوني بأحباركم، ائتوني برجلين من أهل العلم فيكم، فأتوه برجلين فسألهما ما الذي ترون في التوراة؟ قالوا نجلدهم ونفضحهم. ابن سلام جالس وحافظ، قال كذبت، إن في التوراة آية الرجم، فأتوا بالتوراة فاتلوها. فجاءوا بالتوراة ووقع هذه الحادثة، ووضع الرجل أحد العالمين الحبرين اللذين أتيا بهما لرسول الله وأخذ يقرأها، فوضع يده ودلس، فكشف هذا التدليس عبد الله بن إيش سلام. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم نظر للرجل الثاني الذي لم يقرأ ساكت، قال سألتك بالذي أنزل التوراة على موسى ماذا في التوراة؟ قال وما سألتني بذلك فإن فيها الرجم. قال وما الذي منعكم أن تقيموا الرجم؟ قالوا يا محمد لقد ذهب سلطاننا، كنا أقوياء وكان لنا سلطان وكان لنا الغلبة في مواطن في تاريخ ماضي، والآن لم يبق لنا سلطان، ففشى الزنا في أشرافنا فلم نستطع أن نقيم الحد عليه، وكنا إذا زنى الشريف تركناه وإذا زنى الوضيع أقمنا الحد عليه، فقلنا نجتمع ونتفق على أمر نقيمه على الجميع، أي خشينا قتل الأشراف واخترنا هذا الأمر واتفقنا عليه. وبعض الروايات كما أسلفنا أن رجلا من أقرباء ملكهم فعل وحماه ومنع تنفيذ الرجم، فقام رجل من الأشراف أيضا وقام أهله دونه، تعطلت الحدود بتدخل الشفعاء. ولذا بين صلى الله عليه وسلم لا يحق لمسلم أن يشفع في حد من حدود الله. ولما تقدم من أسامة بن حب رسول الله وابن حبه في المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع فجحدته، وحكم صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، انظروا من يكلم رسول الله فيها، فكلمه قال أو تشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد، بس كف فاطمة بنت محمد، ما بك بعد هذا شيء؟ لماذا؟ لأنه إذا دخلت الشفاعة في حدود الله مآلها أن تتعطل، وإذا عطلت الحدود عطل كتاب الله، وإذا تعطل كتاب الله في خلق الله جاءت الفوضى وجاءت الآراء والمجاملات وإلى آخره. وهنا يبين مالك رحمه الله أنهم جاءوا بالتوراة وقرؤوها وغطى الرجل يد آية الرجم، ثم قال ابن سلام ارفع يدك فقرأ فوجد آية الرجم، فأمر صلى الله عليه وسلم بإيش؟ برجمهما. إذا لم يبق هناك مجال للبحث، هل من شروط الإحصان الإسلام أم ليس من شروطه؟ فهذان يهوديان زنيا وأقيم عليهما الحد، والذين يقولون الإسلام شرط يقولون هم الذين أتيا إلينا وهم الذين طلبوا منا. طيب الطلب هذا يكون من من؟ من الزانيين فعلا ولا من أولياء أمورهم؟ يقولون إن الذين جاءوا إلى رسول الله أحبارهم ورؤساؤهم، ثم استدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشخصين فسألهما فاعترفا، فيكون اخذهما بايش؟ باعترافهما. ثم يأتي بعد ذلك البحث على ما سيأتي في قضية ماعز، هل يكفي الاعتراف مرة واحدة او لابد ان يتكرر، وهل يحفر للمرجوم حتى لا يفر او لا يحفر له، فمن يقول يحفر له ومن يقول لا يحفر له يترك، ومن يقول يحفر للمرأة سترا لها ولا يحفر للرجل، ومن يقول إن كان الحد ثبت بالبينة حفر له لئلا يفر، وإن كانت بإقراره ترك لعله يفر، فإذا فر كان رجوعا عن اعترافه فيترك. إذا تفصيلات في هذه الجزئية، فأمر بهما فرجما، أمر بهما فرجما. هل رجماهما رسول الله؟ هل شارك في الرجم؟ فهل الإمام يشارك؟ القاضي الذي حكم هل يشارك في رجم الزانيين؟ قالوا ان الرسول لم يرم. وسيأتي في الغامدية بعض ينقل بان الرسول رمى بحصاة كالحمصة، ولكن هذه ما تأثيرها؟ يقولون ان الامام بنفسه لا يتولى، كما انه لا يتولى قطع اليد في السرقة ولا يتولى الجلد في الرأي في الزنا ولا في السكر، اذا هو يأمر. وهناك من ينفذ هذا الامر، وكلنا يعلم بأن السلطات في الأمة كل أمم العالم السلطات ثلاث: سلطة التشريع وسلطة القضاء وسلطة التنفيذ. أما سلطة التشريع في الإسلام فهي لمن؟ لله ولرسوله. وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتولى التشريع للنوازل المحدثة الجديدة؟ من؟ إيش؟ علماء. العلماء ورثة مين؟ لا، ورثة الأنبياء أصحاب التشريع هم العلماء. فهيئة كبار العلماء في الأمة الإسلامية المختارة من مجموع علماء البلد هم الذين ينظرون في المستجدات، وهم الذين ينظرون لها في التشريعات العامة في القواعد العامة وإن لم تكن جزئية. وتقدم لنا في قضية بيع أمهات الإيش؟ الأولاد، حينما سمع عمر جلبة وكذا فدعا كبار قريش او شيوخ قريش وقال: اتعلمون فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم قطع الارحام؟ سألهم بصفة عامة عن القواعد العمومية. قال: لا، وكيف ذلك؟ قال: لقد فشى فيكم. قالوا: بما؟ قال: تبيعون امهات الاولاد، وهذا قطيعة للارحام، الولد يبقى عند ابيه وامه تباع. قال: افعل ما بدا لك. فمنع وحرم بيع ايش؟ امهات الاولاد. اذا امور مستجدة وامور مستحدثة، ماذا يكون الحكم فيها؟ ايقف المسلمون مكتوفي الايدي ويقولون لا ندري، ويتركون الامة في همج وفي اضطراب؟ لا والله. ولذا الصحيح عند علماء الاصول باب الاجتهاد مفتوح الى يوم القيامة. لماذا؟ لأن نصوص القرآن ونصوص السنة محدودة مهما كان كثرتها، وأحداث الحياة ونوازلها متجددة نامية في كل أسبوع في كل شهر تأتي حوادث للحياة جديدة، ولا بد أن يكون لها حكم في كتاب الله، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وليس بلازم أن يكون في القرآن إن زنى زيد بن عبيد ولا زنت فلانة بنت فلانة عندنا، لا، الزانية والزاني تشمل كل من ارتكب هذا من أول تشريع القرآن إلى يوم القيامة، والسارق والسرقة فاقطعوا، كل من اتصف بهذا، هل هناك للعموم؟ إذن تأتي قواعد عامة، والفقهاء والمجتهدون ينظرون. وعلى هذا الاجتهاد في الحكم والنظر فيه من شأن هذه الأمة. إذن جاءوا اليهود وأتوا ونظر صلى الله عليه وسلم، والسلطة التشريعية كما أشرنا هي في الأمة الإسلامية العلماء ورثة الأنبياء، والسلطة القضائية في جميع العالم قضاء، ولكن القضاء كما يقولون سلطة تطبيق، بمعنى تطبيق، تطبيق الحادثة على النص، وليس للقضاء حق في تفسير نص، وليس للقضاء حق في إيجاد قاعدة حكمية، لا، إنما يطبق الأحداث الجزئية على القواعد العمومية. رفع إليه إنسان أخذ مالا من إنسان، فينظر ويطبق تلك الحادثة على نص السرقة. ما هي السرقة؟ أخذ المال خفية من حرز مثله نصابة. فالقاضي ينظر هل أخذ من الحرز أو مال سايب ومفلوت، هل أخذ مقدار النصاب أو دون النصاب، هل أخذه خفية أم جهارا وعلانية. فإذا انطبق عنده حادثة هذه القضية على شروط السرقة حكم بأنه سارق وحكمه القضي. هذا ايش؟ السلطة الايش؟ القضائية. من الذي ينفذ قطع اليد بالسكين؟ السلطة التنفيذية. والسلطة التنفيذية هي وزارة الداخلية، الشرطة، والمتولون هذا الامر هم الذين ينفذون أمر. وليس للسلطة التنفيذية حق التدخل في الحكم، لا تقديمه ولا تأخيره ولا معارضته. لماذا؟ لأنهم ينفذون حكم الحاكم. ومن عجب يا إخوان، وبهذه المناسبة، من حوالي أكثر من 20 سنة في وزارة كندي في أمريكا في التفرقة العنصرية حكمت محكمة بعض الولايات بأن يدخل طفل زنجي مدرسة البيض، فمنع مدير المدرسة ومنع صائوة أمير الولاية، والي الولاية منع، قال لا، لا يمكن يدخل معاهم. فجهز كندي جيشا لقتال تلك الولاية، قالوا تقاتل الولاية مش واحد زنجي، قال لا، لهم الأدلة، من أدل تعطيل القضاء يجب، ما دام قد صدر حكما قضائيا يجب أن ينفذ، ولو أن تمحى تلك الولاية كلها، وأن لا يعطل قضاء حكم قضائي. أمر عجيب. لماذا؟ لأنه إذا تعطل حكم القضاء ماذا يكون في الأمة؟ يصير همج، أمة بدون قضاء، أمة بدون قانون، أمة بدون شرع، أمة بدون عدالة، إيش يكون قيمتها؟ ما في فايدة. إذن قبل ذلك عندنا في دين الله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود؟ لو أن فاطمة بنت من أعز من فاطمة بنت محمد. وشوف الأسلوب النبوي الكريم، ما قالش فاطمة بنتي دي العاطفة تأخذ الشفع، لا، بنت محمد، لكأن محمدا شخصية أخرى جردت من رسول الله تقيم العدالة وتقيم الحد. سبحان الله العظيم. إذن جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر. من الذي؟ إذن التشريع نزل من عند الله، وما ينطق عن الهوى، ولحق وللرسول صلى الله عليه حق التشريع. لقد جاءت آيات وجاءت أحكام وجاءت السنة بمكملات بتوابع، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وواوا، ثم جاء لا تنكح المرأة مع إيش؟ عمتها ولا مع خالتها، هذا ليس في كتاب الله، ولكن جاءت السنة بذلك استقلالا. إذن السنة من حقها التشريع، وله صلى الله عليه وسلم سلطة التشريع، لأنه يشرع عن الله، و وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فإذا استقر الأمر بعد رسول الله وبعد نزول كتاب الله وبعد بيان الخلفاء الراشدين وما أخذه أصحاب رسول الله عن رسول الله وأخذه التابعون عن الصحابة وتابع التابعين حتى وصل إلى المسلمين، ماذا يكون القول؟ تم التشريع. فإذا استحدثت أشياء جديدة ماذا نفعل؟ نرجع إلى هيئة التشريع. من هي هيئة التشريع في الإسلام؟ العلماء من كتاب الله من سنة الرسول. لا نقول مجلس الأمة هو مصدر السلطة، لا، مصدر الأمة أو مجلس الأمة رجال بآرائهم بأفكارهم ولهم رغبات ولهم أهواء ولا ينظرون إلى المستقبل ماذا يكون بعد الغد، وقد يتجدد من الأحداث ما لم يعلموه أو يدركوه اليوم. أما العلماء فإنهم لا بآرائهم ولكن بالنظر في عمومات كتاب الله وعمومات سنة رسول الله وجزئيات ما نقل عن أصحاب رسول الله فهم على نور من ربهم. إذن فأمر بهم أو فأمر بهم فرجم وتم الأمر بذلك واستقر الحكم. وهذا آخر ما جاء في هذا الحديث الذي بدأ به مالك رحمه الله باب الإيش؟ الرجم في كتاب الحدود، والله تعالى أعلم. في نهاية الحديث يقول عبد الله بن عمر رأيت الرجل يحنو أو يجني أو يجنأ، ألفاظ بعضهم ابن حجر يقول إلى 10 ألفاظ جاءت في هذه الكلمة، يقيها الحجارة. ما أدري كيف يتناول الإنسان هذه الصورة، من أي ناحية؟ من ناحية العاطفة، من ناحية الشفقة، هم في الموت ومع ذلك أيضا يواصل فداءها إلى هذه الحالة، ماذا يكون الحال؟ إذن قد تكون العلاقة بين الشخصين إلى أن يفادي بنفسه في ساحة الموت، إذن أمر خطير. يجب أن تكون العلاقة بين الطرفين الأجنبيين أخف من ذلك. ولذا كما أشرنا بأن الإسلام جعل حواجز ووقايات بين الرجل والمرأة الأجنبيين حتى لا يصل إلى مثل هذا الحد، يحن عليها يقيها الحجارة. استنتج العلماء من هذه الصورة ما هي صورة عاطفية، لا، لها مغزى تشريعي. حينما يحنو عليها يقيها الحجارة تكون قتلت بحجر واحد او اثنين ولا عدد من الحجارة، عدد، اذا لا ينبغي ان تؤخذ الصخرات الكبار وتوجأ رأسها بها وتموت في الحال، لا، يجب ان يتكرر ويتعدد الرمي بالحجارة، لان الرجل يحنو عليه لو حجر واحد ما مداه شيء، هو حجر وهي حجر وانتهى، لا، يجب ان يكون الرجم برميات وحجارات متعددة متكررة ومن بعض الجهات او من اكثر الجهات. ثم هنا ينشأ سؤال، لماذا هو نهاية الرجم الموت وكما يقولون رميا بالحجارة حتى الموت، وتسمعون في بعض الاقضية القانونية ضربا بالسيف حتى الموت او خنقا حتى الموت، ليش حتى الموت؟ فقد يخنق وينقطع الحبل، فإذا لم يأتي في نص الحكم حتى الموت يدخنق وينقطع الحبل خلاص ما لهم عليه طريق، لكن لا، حتى الموت ضربا بالسيف، ممكن يضرب بالسيف ولا يموت، فإذا ضرب ضربة ولم يمت ليس لهم طريق عليه، لا، حتى الموت. فإذا كان الرجم نهايته الموت والضرب ضرب العنق بالسيف نهايته الموت، فلماذا كان الرجم حد الزنا الثيب رجما حتى الموت بينما القصاص او حد الساحر او الى اخره ضربة بالسيف في عنقه وينتهي؟ ليش؟ كلمة ليش وتساؤل والتطلع انما هو من باب الفضول العلمي والتطلع الى الحكمة، وقد تظهر لنا وقد لا تظهر. ما هو الثاني زنى وهو ليس بمحسن ويجلد 100 جلدة ويغرب عام؟ فهذا فعل يساوي هذا الفعل سواء بسواء، ولكن البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب رجم حتى الموت، فالعملية واحدة والحد مختلف. كون جلد للبكر ورجم للثيب هذا من دخل فيه، ولكن لماذا ما دامت النتيجة هي الموت لماذا لا يضرب عنقهما ويستريحانه؟ قالوا لا، إن فعل الزنا عافانا الله وإياكم من فضله يشعر به ويشارك في نشوته كامل الجسم من الشعرة إلى الظفر. ولهذا قالوا حينما يطأ الرجل المرأة زوجته ويأتي الماء ويأتي الولد، الولد يأخذ الشبه ولا لا؟ يأخذ الشبه. فإذا كان الشبه من جهة الأب من شعره إلى ظفر، وقالوا إن ماء الرجل يخرج من بين الصلب والترائب أي من جهة المرأة، إنه ويغتسل غسل الجنابة جسمه كله، بخلاف ما قال الأعرابي. طيب الوضع حصل بجزء، لماذا الجسم كله؟ أكتفي بوضع ليش محل المباشرة يغسله فقط، ويأتي غسل الجنابة عاما في الجسد كله. لماذا؟ لأن الجسم كله من تحت كل شعرة، كما قال علي رضي الله تعالى عنه تحت كل شعرة إيش؟ جنابة. لماذا؟ لأن الجهاز العصبي كما يقولون منتشر تحت الجلد في الجسم كله، يحس بهذه الحالة من شعره إلى ظفره، إذن يجب أن يتحمل الآلام من شعره إلى ظفره. فكانت عملية الرجم في مقابل عملية الاستمتاع والإحساس بذاك الفعل سواء بسواء، والله تعالى أعلم.